أنا سمعت أن الجبهة أو النهضة، ما أدري الأسماء، ما حفظتها بعد جيدا، فيها ملايين، أليس صحيحا هذا؟ طيب، كذلك كم ألف عالم فيهم؟ ما في علم قليل، كم 100 عالم؟ لا ما موجود طيب من يقودهم يا جماعة هذون؟ شيوخ قليلين يعني. هل يستطيع هؤلاء الشيوخ أن يقودوا ملايين؟ طبعا لا هل يمكنهم أن يعلموا ملايين؟ أبدا، إذا أنتم تعيشون في الأوهام.